السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الوجه 81، وهو قول الإمام ابن القيم أن فضيلة الشيء تعرف بضده. ثم قال: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، أو أنه لا يستلزم الهدى، فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم. فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال ألا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. وتكلمنا عن أدلة هذا الفريق، ثم قال: فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة، وهو أن وجود العلم مع الرجل يستحيل معه الضلال، وإن وقع ضلال فنظرا لعدم العلم أو نقصانه. وقالت الطائفة الأخرى، هذا هو أول درس اليوم، وقالت الطائفة الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. ألا عظيمة النفع. فأرجو يعني أن نستجمع فكرنا حتى نحصلها ونستوعبها كما ينبغي. وقالت الطائفة الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. قالوا: من الذين قالوا؟ اللي هم الذين قالوا إن العلم لا يستلزم منه الإيه؟ الهداية. قالوا: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجر إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه، فخالفهم وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين، فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده عن سمائه وجنته على علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس. ولهذا قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. وقال الله تعالى إخبارا عن قوم صالح: نعم، عن قوم صالح، إن كانت مكتوبة لعندك غير ذلك فصوبها بما سمعت عن قوم صالح. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اكتب عندك: العمى بالياء الممدودة هو عمى القلب. والعمى بالهاء هو عمى البصر. يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه، أفكان كفر هؤلاء عن جهل؟ طيب، يعني أرجو حتى تستقيم الأمور، لأن النسخة التي معنا هي نسخة محققة ومعتمدة، والصواب الأقرب شيء إلى الصواب هو ما فيها. فأرجو إن سمعتم شيئا غير بين أيديكم، يعني لعلي أخطأت، فأرجو البيان حتى أتيقن من النظر ونصوب ما عندكم على ما عندي. أفكان كفر هؤلاء عن جهل؟ وبعدها طبعا علامة استفهام وتعجب. وقال تعالى، احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي يا اخوان؟ على ان المرء يكون عنده علم، ولا يلزم من وجود العلم ان تكون هناك الهداية، بل من الممكن ان يكون عنده علم وعلى ضلال، وهذا من اخطر ما يقع فيه طالب العلم، فاحذر هذا وانتبه اليه غاية الانتباه. وقال تعالى حاكيا عن موسى انه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، على قراءة فتح التاء، وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده. وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى، وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام، ويتحقق كفر فرعون وعناده، ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين، وهو أقوى العلم، ظلما منهم وعلوا لا جهلا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول، ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون. قال قتادة: يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون، كقوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اكتب: الجحود أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه. أما التكذيب فهو أن ينكر بلسانه وبقلبه، وكلاهما كفر. نعم، التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، أما الجحود أن يكذب بقلبه أو أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، أو أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، وكلاهما إيه؟ كفر بالله عز وجل. وقال تعالى: يا أهل الكتاب، اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: والقوم الذين ادعوا أن المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك، أو عزير ابن الله، هم الذين خاطبهم ربنا عز وجل بقوله: يا أهل الكتاب. القوم الذين ادعوا أن المسيح ابن الله وعزيرا ابن الله، هم الذين خاطبهم شيخ الإسلام، هم الذين خاطبهم ربنا بقوله: يا أهل الكتاب. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وأنه الحق، فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء. طيب هنا يقول يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به، هل يا ترى لكي يكون الرجل كافرا بالقرآن يلزم أن يكفر بكل القرآن أم يكفي أن يكفر ببعض أو بشيء من القرآن؟ أحسنتم. لو كفر بآية واحدة، لو أنكر كلمة واحدة جاءت في القرآن فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. وقال تعالى عن السحرة من اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي علموا أن من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة، ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه. اكتب عندك: العلم يكون مسبوقا بجهل، أما المعرفة فتكون مسبوقة بعلم ولكن اعتراه نسيان، فإذا تذكر يقول عرف بجهل. طب المعرفة تكون مسبوقة بعلم ولكن نسيا، فلما تذكر يقال عرف ولا يقال علم. ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة وفي التوحيد كقوله في الأنعام: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي الكتاب أنه منزل من عند الله كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة، وإنما كفروا بغيا وحسدا. طيب هنا قولهم بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة، أي كان عندهم علم من الكتاب الذي بين أيديهم أن الله عز وجل سيبعث رسولا في آخر الزمان من صفاته كيت وكيت وكيت، وكانوا طبعا يؤمنون بكتبهم وبكل ما جاء فيها، فهذا هو المراد من قوله بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة. قال الزجاج: أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم، لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات. ومعنى كيف يهديهم أي أنه لا يهديهم، لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا، فمن أين تأتيهم الهداية؟ فإن الذي ترتجى هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال، بل يظن أنه على هدى، فإذا عرف الهدى اهتدى. وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه، فكيف يهدي الله مثل هذا؟ وهذا أيضا إخواني نأخذ منه أن الكلام مع أهل البدع في تصحيح ما عندهم من بدع ليس من ورائه فائدة، لأن ما الذي عندك تريد أن تسمعه للمبتدع؟ أدلة، عنده الأدلة. تخويف من النار، عنده تخويف من النار. إذن فما هو مادة الكلام فيما بينك وبينه؟ لا شيء، لأن الرجل ضل على علم وعلى هدى. والشيء الذي يحزن كما تعلمون إخواني أن كل ما يقال في الأدل من الأدلة في التحذير من البدع والتحذير من التحزب وغير ذلك، هذه أدلة كان القوم يطنطنون بها على فترة طويلة من الزمن، بل كلما جاء موعد البرلمانات بنوعيها كنا نسمع من هؤلاء الأدلة الشرعية على حرمة هذا والإنكار الشديد على جماعة الإخوان المنحرفة فيما يسلكونه وتحذير الناس من السلوك أو من سلوك هذا، وأيضا من تحذير الناس من الترشيح ومن تولي المناصب. كل هذا دلت عليه الأدلة الشرعية وكان القوم يتكلمون به. وأذكر مرة من المرات أن أحدهم أتانا في وقت من الأوقات، كنا نتضارس فيما يسمى بمعهد إعداد الدعاء، وجلس وأنا أمامهم أي عن يمينه، وبدأ يتكلم وقال: عقيدتي أن عز الأمة ورياديتها لا يرجع بالمظاهرات ولا الاعتصامات ولا المشاركات البرلمانية، بل يرجع بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أضله الله على علم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونتوسل إليه بجلستنا هذه، ونرجو من الله عز وجل الإخلاص، أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، إنه سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول، وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن كفرهم شكا ولا اشتباها، أي شكا في العلم الذي بين أيديهم، أو اشتباها أي الأمر مختلط عليهم، ولكن بغيا منهم، حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل، أنهم كما تعلمون من أبناء يعقوب من ولد إسحاق. ولكن هكذا إخواني، إذا كان القلب ملوثا بالمرض وغير نقي، وهذا الذي نرشد إليه دائما وباستمرار: طهر قلبك وراقبه أشد المراقبة، وكن صادقا مع نفسك، وإياك والمداهنة والمجاملة في الحق حتى تستقيم أمورك. هؤلاء اليهود كان عندهم من العلم أضعاف ما عند غيرهم، ومع ذلك لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب اللي هو أبو ياسر ابن أخطب وحيي ابن أخطب كما تقول أمنا صفية رضي الله عنها، وجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الفجر حتى غروب الشمس، وهم يتعلمون ينظرون إليه ويعرفون وصفه وهل هو مطابق لما جاء عندهم من النصوص أم لا. فلما رجع الرجلان من عنده، وجلس حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب، فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال بوصفه. قال: ما تعمل؟ قال: عدوته ما بقيت، عياذا بالله. طهارة القلب يا أخوانا، طهارة القلب من الأمراض، ركزوا الله يبارك فيكم. وليس من العيب أبدا أن يعرف الرجل أن في قلبه مرض ويستعين بالله عز وجل ويتخلص منه، ولكن العيب، كل العيب، أن يعرف أن المرض مستفحل وثابت في قلبه، ومع ذلك يكذب نفسه أو يصدق من يمدحه ويغض الطرف عن المرض، هذا عياذا بالله ممكن تستقيم أموره بعض الوقت، ولكنها استقامة مزيفة، ثم سرعان ما يظهر أثرها في أول فتنة وفي أول محنة. الكلام واضح إخواني، كلام واضح، وأرجو أن تفطنوا، لأن ما زل فيه القوم مش هقول ثوابت، إن كانت هناك مرحلة قبل الثوابت فهي، ولكن عياذا بالله عز وجل القلوب كان فيها ما فيها، والكل يغالط نفسه ويكذب على نفسه حتى صار مصدقا لنفسه، وده مكمن الخطر، أن يكذب الإنسان على نفسه. ثم قال بعد ذلك: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم. نقول: إذا خاطبت من عصاك عمدا كأنك لم تعلم ما فعلت، أو كأنك لم تعلم بنهي إياك. ومنه على أحد القولين قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال السدي: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، واختاره الزجاج فقال: يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك. وأول الآية يشهد لهذا القول. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا كلام ربنا عز وجل يشبه صنفا من الناس عندهم من العلم الكثير يحملهم على توحيد المولى عز وجل وعلى الاستقامة على شرعه، ومع ذلك تركوه ونبذوه وراءهم ظهرية، فشبههم ربنا عز وجل بالكلب. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اكتب عندك: قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء. لعالم السوء. قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟ فإن هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغي، وقصته معروفة، حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين. فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا. وسبق وأن ذكرنا، ولكن نعيد من باب التذكرة لعل الله ينفعنا وإياكم بما نقول، ذكر أهل التفسير أن هذا الرجل أتاه ربنا عز وجل الاسم الأعظم الذي إذا دعا به ربه استجاب له، فأمر الله عز وجل نبيه موسى بن عمران أن يدخل بلاد كنعان، وكان هذا الرجل فيها. فلما علم قومه بدخول نبي الله موسى ذهبوا إليه وبدأوا يتكلمون معه: يا بلعام، هذا موسى وقومه سيدخلون ديارنا ويسلبون أموالنا ويستبيحون نساءنا إلى غير ذلك، وأنت رجل مجاب الدعوة فادعوا الله عز وجل عليهم. فقال أمهلوني حتى أنظر فيما عندي من علم. فنظر فعلم أن هذا نبي الله مكلف بأمر الله عز وجل. فقال لهم: يا قوم، هذا نبي الله عز وجل، فكيف أن أدعو عليه وهو مأمور من قبل المولى عز وجل؟ فأعطوه شيئا من المال، وهذا المعني بقوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، يرحمكم الله، ونهاه ربه عز وجل أن يدعو عليه. فلما أعطوه شيئا من المال وأمروه أن يدعو عليه، قال: أمهلوني حتى أؤامر ربي. فلما استخار ربه لم يأته شيء، فقالوا: أما علمت؟ لو كان الله عز وجل ينهاك عن هذا لنهاك. فركب كما يقولون دابة وبدأ يسير حتى يصل إلى موسى وقومه، ومن هناك يدعو عليه. وبينما هو يسير أرسل إليه ربنا عز وجل الآيات. عثرت بغلته في الطريق، فلما عثرت بغلته زجرها فانزجرت. لذلك مثلا ممكن يكون الواحد فينا هم بمعصية أو ماشي في معصية ذاب، الله عز وجل برحمته يرسل له بعض الألفاظ تقع على مسامعه تكون بقدر الله، ليست مقصودة وليست مرتبة، بل جاءت بقدر الله. هنا الذكي من يفطن وينتبه، الذكي. أما بعد عنك مطموس البصيرة خلاص أهو ماشي. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا: كن لحاظا لما يحدث حولك، ما تعديش حاجة. لعل يعني ممكن يكون الإنسان فينا يهم بمعصية وفي الطريق يرى شيء أو يسمع شيء من شأنه يثبطه عن المعصية فلا يفطن ويستمر. هذا الذي حدث مع بلعام، فلما عثرت بغلته زجرها فقام عشان يفوق ما فقش. طب استمر في المسير، عثرت بغلته زجرها فانزجرت، ثم وقفت وقالت: يا بلعام، إلى أين هذا نبي الله وقومه والملائكة؟ كلمته: نعم، الله على كل شيء قدير، حتى ينزجر من زجر. فلما زجرها وضربها خلاص بقى، أتيناك بالآيات تلو الآيات حتى تفيق من غفوتك، ومع ذلك أنت مستمر في ضلالك. وهذا رأيناه كثيرا مع كثير من العصاة، يرسل إليه ربنا عز وجل الآية تلو الآية والتحذير تلو التحذير، ومع ذلك لا يفطن ولا ينتبه. ومن أجل هذا قال ابن مسعود: السعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول واحذر أن تكون من الثاني. إخوانا، نريد أن نتربى قبل أن نشرع في طلب العلم، نريد أن نراقب أنفسنا قبل أن نندم ولا ينفع الندم. يقول عز من قائل: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انتبه، أخلد إلى الأرض أي مال، والمعني بالأرض هنا متاع الدنيا سواء كان حسيا أو معنويا. لذلك كلما كانت نظرتك إلى الدنيا كما أراد الشرع منك إرادة شرعية، كلما فطنت لمداخل الشيطان إليك. ولكنه أخلد إلى الأرض. وجهة نظرك في متاع الدنيا إيه؟ هل هو فعلا متاع حقيقي يستحق البذل والجهد، أم أنه متاع زائل ومتاع كسراب؟ بناء على نظرتك الحقيقية لمتاع الدنيا هتبدأ تفطن لمداخل الشيطان إذا أتاك من قبل الدنيا. قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهنا قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. انسلخ منها أي من الآيات ومن لوازم معرفته بالآيات، فأتبعه الفاء للتعقيب والمباشرة، بمعنى هو لم يستقم على الشرع مع المعلومات العظيمة التي لديه والتي في متناول يده في الكتب، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال عز من قائل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انتبهوا، فالله عز وجل لا يريد لنا إلا الخير ولا يريد بنا إلا الخير، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بناء على ذلك فمثله كمثل الكلب، فلما ذهب هذا الهالك بعد أن ساق له ربنا عز وجل الآيات تلو الآيات واستقبل موسى وقومه والملائكة، بدأ يدعو على موسى وقومه، فقلب الله عز وجل لسانه فدعا لموسى وقومه، ولما أراد أن يدعو لقومه قلب الله لسانه فدعا عليهم، فقالوا له: ما لك يا بلعام؟ قالوا: ما؟ قالوا له: دعوت علينا ولم تدعو لنا، ودعوت لنبي الله موسى ولم تدعو عليه. قال: هذا أمر قدره الله، الآن ذهبت مني الدنيا والآخرة. نعم، عندك علم، ماذا تريد قبل ذلك؟ ومن أجل ذلك ذكرنا مرارا وتكرارا، إخواننا اللي هم اتكأوا إلى جدر المسجد، خد بالك حتى لا يتلاعب بك النعاس. ذكرنا مرارا وتكرارا قبل ذلك نقرأ الآيات. قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟ فإن هذا أتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغي، وقصته معروفة، حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين، فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا. أعيد وأقول: ذكرنا مرارا وتكرارا أن طلب العلم بدون طهارة القلب ضرره عظيم. طلب العلم بدون طهارة القلب ضرره عظيم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يخرج منها كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وهذا يدل على أن قولهم: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إما بهت منهم وجحود، وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الإتيان بها. وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق، ولهذا قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني بينة مضيئة. وهذا كقوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة. وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرا فهي توجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر، فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه، كقوله تعالى فبصرت به عن جنب، وقوله بصرت بما لم يبصروا به. وأما أبصره فلها معنيان، أحدهما جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود، والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدا، وفي حديث أبي شريح العدوي أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فسمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به. ومنه قوله تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، قيل المعنى أبصرهم وما يقضي عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة، فسوف يبصرونك وما يقضي لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة، والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظريه. والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة. والمقصود أن الآية، ما المعني بالآية هنا؟ لا، الناقة، اكتبها عندك، اللي هي الناقة. الناقة لما أتاهم نبي الله صالح وأمرهم بعبادة الله عز وجل وأنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى ورسول، قالوا ما آيتك؟ قال اطلبهم. فذهبوا إلى الجبل إلى صخرة عظيمة ملساء وقالوا ادعو ربك الذي أرسلك أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، لها خوار، لها رواء. فدعا ربه عز وجل فخرجت الناقة مبصرة، أي دالة دلالة واضحة على أنه صادق فيما ادعى ورسول من عند الله عز وجل، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثم جاءتهم الآيات تلو الآيات حتى قال ربنا عز وجل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لا تمسوها بسوء، يعني كانت عندهم بئر قالوا خلوا البئر للناقة في هذا اليوم، وفي هذا اليوم لكم أن تأخذوا من لبنها ما تشاءون، كل من معه إناء يذهب إلى الناقة فيرجع به مملوءا عن آخره. ومع ذلك أتتهم الآيات فلم يؤمنوا. فهنا تطبقت السنة الكونية، وهي أن الله عز وجل قضى قضاء أزليا أن أي نبي سأله قومه أن يرسل إليهم آية بعينها الله على كل شيء قدير. ولكن إذا نزلت الآية ولم يؤمنوا أهلكهم ربنا عز وجل عن بكرة أبيهم، وهذا الذي هم أن يفعله أهل مكة، ولكن الله عز وجل برحمته حال بينهم وبين ذلك. والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلال والكفر عن علم ويقين. ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها، لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغوية، وذكر فيها الأصلين القدر والشرع، فقال فألهمها فجورها وتقواها، فهذا قدره وقضاء. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا أمره ودينه. وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية، والله أعلم بما أراد. قال ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعدما عينوا العذاب وردوا القيامة ورأوا ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اكتب عندك فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. الدليل يا أخوانا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول: فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة، ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهل بعد نزول الملائكة إعيانا وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى، ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول؟ ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه وسلم، لا يشكون أنه صادق في قوله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان. تعلمون إخواني، كل هذه الأمثلة نخرج منها بفائدة عظيمة تغنين عن كل شيء، وهي عدم الركون إلى العلم بل اللجوء إلى الله وطلب منه بداية الهداية، دوام الهداية، حسن الخاتمة. هو ده اللجوء إلى الله وإظهار الذل والافتقار عن اقتناعة كاملة، وإلا لسنا أشد ذكاء وأشد علما من هؤلاء القوم الذين ضربهم ربنا عز وجل لنا أمثل. صح، يعني من ادعى أنه أذكى من أبي جهل أو من أبي لهب أو أقوى من قوم عاد أو قوم صالح، من ادعى ذلك فلا شك أنه كاذب. أخوانا، بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. فإياك أن ترك لعلمك وتنسى ربك إياك. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي الجهل وكان خاله، أي خال؟ هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال: يا ابن أخي، والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط. فلما وخطاه الشيب لم يكن ليكذب على الله. قال: يا خال، فلما لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أخي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي، فمتى ندرك هذا؟ هذه يبقى القضية مش قضية تكذيب، القضية قضية إيه؟ شيء في القلب بس. يبقى القضية مش قضية حرص على المصلحة ولا حرص على البلد ولا حرص على الدين، القضية شيء في القلب. انتبهوا، الله يبارك فيكم، حتى لا نعتب على أقوام ونقع فيما وقعوا فيه ونحن لا نشعر. احذر. وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوما بيوم، وعلمه عنده قبل مبعثه، وقصته مع أبي سفيان لما سافروا معا معروفة، وإخباره برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال: لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا. خلاص ريحتنا، يعني أظهرت ما في قلبك فأرحتنا. وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشك فيه، وآثر الضلال والكفر استبقاء لملكه. ولما سأله اليهود عن 9 آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإن نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. طيب ما انت ميت ميت، وما الذي يحزنك؟ فلأن تموت على الحق خير لك من أن تموت وأنت على الباطل. فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها، ومع هذا فآثروا الكفر والضلالة ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. فقيل لا يصير الكافر مسلما بمجرد شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية، وقيل يصير بذلك مسلما، وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كاليهود صار مسلما بذلك، وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصر مسلما إلا بالشهادة وبالتوحيد كالنصارى والمشركين. وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره. وعلى هذا كل كلام الإمام في المسألة دي بيتكلم عن وصف الإسلام ابتداء وليس استمرارا، خدوا بالكم، لأن وصف الإسلام ابتداء يعصم مال الرجل ودمه وعرضه، ده ابتداء. بعد ذلك ينظر إلى الرجل هل سيلتزم بما أعلنه وهل سيقر ويخضع لأوامر الشريعة أم لا. وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيره. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعته ورسوله. وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره، وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة. ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. نعم، وهذا إلزام لا محيد عنه. ما تنساش مسألة لازم القول، وعتنساه، لأن دلالة اللزوم من أقوى الدلالات في إثبات الحق، فإذا بطل اللازم بطل ملزومه لا شك. وهذا إلزام لا محيد عنه، ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم، وأجابوا بما يستحي القائل من قول كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك، وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع. وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها، ونصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على أكثر من هذا، ونعوذ بالله من الخذلان. طبعا الإمام ابن القيم يقصد بذلك الرد على الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة فقط. طيب بنلزمهم بأن بناء على ذلك يكون إبليس وفرعون من أهل الإيمان على قولكم؟ قالوا لا، ده إبليس كان مستهزئا، وفرعون أيضا ما كان يعرف أن الله عز وجل إله حق، ولكن كان يتكلم بهذا كلام عن غير يقين وعن غير اقتناع. قالوا: وقد بين القرآن أن الكفر أقسام، أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق، ككفر من تقدم ذكره، وغالب ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار، أو رياسة سلطانية، أو من له مآكل وأموال في قومه، فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله، فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا. ولك أن تضيف إلى ما ذكره الإمام من له متاع دنيوي معنوي، اللي هو حب الجاه والرياسة في قومه، فيترك الحق خشية أن تسقط منزلته بين الناس أو تسقط هيبته بينهم، فيؤثر الضلال على الهدى عياذا بالله. الثالث كفر إعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول، ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته كفر، فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل. ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم، جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوا، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به. وهذا القرآن مملوء من الإخبار عن المشركين عباد الأصنام، أنهم كانوا يقرون بالله أنه هو وحده ربهم وخالقهم، وأن الأرض وما فيها له وحدهم، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات. والقرآن مناد عليهم بذلك، محتد بما أقر به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسلهم، فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم ربا وخلقا؟ هذا بهتان عظيم. فالكفر أمر وراء مجرد الجهل، بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر. قالوا: والقلب عليه واجبان، لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا، واجب المعرفة والعلم، وواجب الحب والانقياد والاستسلام. اكتب عندك جنبها كده: الذي يلزم منه ولا بد انقياد الجوارح. الذي يلزم منه ولا بد انقياد الجوارح. فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد، لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام. بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا، فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع، وأما المعاند فلا دواء فيه. قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا: فحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، لا يكون العبد مسلما إلا به. ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم، فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم. قالوا: وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه، وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: للحاسد عدو النعم والمكارم. فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكماله، وإنما حمله على ذلك فساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رياستهم الباطلة، فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظنا أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها، وسنة الله في هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف إقدام الطائفتين، فاجلس أيها المنصف منهم مجلس الحكومة وتوخى بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة، فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع، وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع، فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين؟ وإلا فخل المطية وحاديها وأعطي القوس باريها، دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبهم، ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم. تاني، ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق. يبقى أنا أعرف قدري أننا لا شيء، ونعرف الفضل لأهله، فإذا حدث منا هذا بدأنا في قرع باب التوفيق، ومن دام قرع الأبواب حتما سيفتح له. فنقول وبالله التوفيق، هنا هيشرع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في فصل الخطاب بين الطائفتين. نعيد الكلام، فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف إقدام الطائفتين، فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخ بعلمك وعدلك فضل هذه الخصومة، فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع، وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع، فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضي الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين؟ وإلا فخل المطية وحاديها وأعطي القوس باريها، دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبهم، ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم. فنقول وبالله التوفيق، كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق، وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها. وبيان هذا أن المقتضي قسمان، مقتضي لا يتخلف عنه موجبه ومقتضى، بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها، ومقتض غير تام بل قد يتخلف عنه مقتضى لقصوره في نفسه عن التمام، أو لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره. يبقى هو هذا يعني محل النزاع، لأن طائفة قالت يلزم من العلم الهداية، وطائفة قالت لا يلزم من العلم الهداية، وكل من الطائفتين أتى بأدلة ليثبت صحة دعواه. يبقى الإمام يقول والمقتضي قسمان، مقتضي لا يتخلف عنه موجبه ومقتضى، بل يستلزمه استلزام العلة التام لمعلوله ومقتض غير تام، بل قد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام، أو لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره. فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية اللي هي إيه؟ لا يلزم من العلم الاهتداء. تاني، فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية، وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب. طيب، وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتضي له وقد يتخلف عنه مقتضى لقصوره أو لفوات شرط أو قيام مانع، فالصواب قول الطائفة الأولى. وتفصيل هذه الجملة أن العلم يكون الشيء سببا لمصلحة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضى لأسباب عديدة. ركزوا معايا يا أخوانا، فالكلام في منتهى القوة والسداد. أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضى لأسباب عديدة. يعني كلنا على علم تام بأن السعادة واللذة والسرور بالتمسك بشرع الله، ومع ذلك نبتعد ونتفلت ويتخلف بعضنا عن الهدي مع العلم أنه موجود. لما؟ قال: لأسباب عديدة. السبب الأول ضعف معرفته بذلك. السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بذكاء المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير ذكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. يقصد بذلك القلب، يقصد بذلك القلب، انتبه. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر. نعم. طيب، تعلمون إخواني مما ينبغي الانتباه إليه، كثرة ما يسمعه أحدنا قراءة أو سماعا من العلم ولا يشعر بتقدم وبرقي في إيمانه، دي دليل خطير جدا. لذلك تلاحظ ديت فين؟ عند السلف وعندنا. كان دمعهم غزير عند سماع القرآن، وعندما يخلو بعضهم بينه وبين ربي أثر العلم فيه وظهر على جوارحه. أما غيرهم ونحن من الغير، فنسأل الله أن يتباركنا برحمته وبكرمه سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. يبقى ابتداء نعالج ما في قلوبنا حتى نستفيد بما نسمعه ونقرأه من علم، والسبيل الوحيد والأوحد لعلاج القلب اللجوء إلى الله بصدق وبإخلاص. فمن المحال أن يلجأ العبد إلى ربه ويدعوه بطهارة قلبه وبنقاوته وبتخليصه من كل شائبة، ويكون العبد صادقا فيما قال ويتخلى عنه ربه عز وجل. طيب، السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم، وهو الذي منع عبد الله ابن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه صلى الله عليه وسلم وأن الحق معهم، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية ابن أبي الصلت وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكبر والإيه والحسد. الحسد شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه بتعريف جامع، وهو قال: تمني عدم وصول الخير إلى الغير. تمني عدم وصول الخير إلى الغير. التعريف المشهور: تمني زوال الخير عن الغير. ابن تيمية قال: لا، الصواب تمني عدم وصول الخير إلى الغير. ده مرض الحسد. وطبعا كما تعلمون الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. فإذا تمنى الإنسان عدم وصول الخير إلى الغير اعتراض على قضاء الله وقدره. طيب، ما علامته؟ ده تعريفه. ما علامته؟ بحيث إيه؟ إن كانت العلامة عندك اعترف. علامته إذا علم بخير وصل إلى الغير حزن واضطرب قلبه وقلق وانزعج. مجرد إن هو يعرف الخير وصل لفلان، أو يرى علامات الخير ظهرت عليه، الإشكال فين بقى؟ أنه يبدأ يبرهن حزنه ويبرهن أن ليس في القلب حسد بطريق الورع الكذاب. هو جاب الفلوس دي منين؟ واخد بالك؟ ده احنا نعلم أصله وفصله. ما عنده شيء؟ لا لا لا، إنه سارق، إنه مرتشي، إنه كذا إنه كذا. دي كلها يا أخوانا هروب من حقيقة مرض الحسد. لذلك يقول بعض السلف: ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحسد. هو ظالم ولكن أشبه بالمظلوم لما يعانيه من اضطراب ومن قلق إلى غير ذلك. لذلك يقول بعض الحساد: كنت إذا رأيت رجلا في خير تخرج من عيني حرارة، عياذا بالله. يبقى راقب نفسك بقى. سمعت خيرا وصل إلى غير فشعرت بأسف في قلبك وباضطراب وقلق وبحزن، اعترف وسل نفسك لما، يعني ما الذي يحزنك؟ هل لما أتاه الخير أثر على ما عندك من الخير؟ أبدا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. الكبر كما تعلمون وندندن حوله كثيرا تعريفه كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: بطر الحق وغمط الناس. تعرفه؟ نعم. لا، احنا قلنا ايه؟ لا، ده لا حسد إلا في اثنتين، اللي هو الغبطة، اللي هو تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها. ما أخبرك؟ لا، احنا بنتكلم عن ايه؟ الحسد اللي هو المرض العضال، اللي هو عدم تمني او تمن وصول الخير الى الايه؟ الى الغير. يعني ما يوصلكش، مش وصل واتمنى زواله، ده هينة، ده اشد بقى. هو يتمنى أن لا يصل إليك خير قط. لما؟ حسد. طب الكبر تعريفه: بطر الحق وغمط الناس كما عرفه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب علامات الكبر، علامات الكبر ذكرناها مرارا ونعيد، وكما نقول المصداقية مع النفس، المصداقية مع النفس. علامات الكبر: أن يعرض عليه الحق فلا يقبله. العلامة الثانية: إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. يعرض عليه الحق فلا يقبله، أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. وكما ذكرنا قبل ذلك نريد أن نفرق بين أن يكون الذي عرض عليك ليس بحق ولكنها شبهات وأدلة قاصرة، أو يكون الذي عرض عليك الحق وأنت تعلم ولكن لبست على من عرض عليك حتى تظهر له أنك لست المتكبر، وأنت في الحقيقة في الكبر إلى منبة رأسك. دي اللي عاوزين كل واحد فينا يعرفها في نفسه. معايا يا أخوانا كده؟ خدوا بالكم منها كويس دي. لذلك دايما تسمع مني كتير الصدق مع النفس، هو ده الأساس. ما تغلطش نفسك، يعني لا تغالط. بنقوله: عرض عليك الحق فلم تقبل، أخطأت فصوبت لم تقبل الصواب. دي العلامة الأصلية. طيب الإشكالية في يعرض عليك الحق وأنت تعلم أنه حق ولكن أوهمت من عرض عليك الحق أن ما عرضه عليك ليس بحق حتى توهمه أنك لست متكبر، وأنت في الحقيقة في الكبر إلى منبة رأسك، إلى منبة شعرك. هو ده الإشكال اللي عايزين نخبرنا منه. أخوانا كن صادقا مع نفسك، لأن الحق واضح ويعرض عليك. لما تجادل؟ الحديث مثلا صححه أهل العلم، لماذا تصر على تضعيفه وليس عندك دلالة إلا محض الهوى إلى غير ذلك من الوقائع التي تعترين بين الحين والحين. يبقى السبب الثالث من عدم وجوب أو مقتضى العلم قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر. المانع الآخر مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملك ورياسته، فيظن بملكه ورياسته ك كحال هرقل وأدرى به من ملوك الكفار الذين علموا بنبوته وصدقه وأقروا به باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكن خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدين؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقاد لهما وبنو إسرائيل عبيد له. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقهم شاور هامان وزيره فقال: بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. السبب الخامس: مانع الشهوة والمال. خدوا بالكم يا أخوانا، كل هذه موانع الاتباع. مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. اكتب عندك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلمني به أحدهم: أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا، فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. تخيل. منع الشهوة والمال يا أخوانا. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له: لي أقارب أرباب أموال، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم، أو كما قال. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول: لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة. يرى أنه إذا تبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم أخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. السبب السابع: محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى، فيضن بوطنه وداره. السبب الثامن: تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام، واستعظموا آبائهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال، وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب، فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه إياه عبد المطلب، وأنه إنما حاز الفخر والشرف به، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه؟ ولهذا قال: لولا أن تكون سبة على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، أو كما قال. كيف الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوانا كيف وصل الحال بهذا المفهوم إلى الكفر البواح. لولا أن تكون مسب عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها وأقررت بها عينك. وهذا شعر يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، كقوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي قصيدته اللامية: فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب. ها؟ التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول، فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه. السبب التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه. وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى. يكون للرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليه ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعادته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينه. وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءه وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه، فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معادتهم على البقاء على كفرهم وياهوديتهم. وهذا من أشد الغباء. يعني أنت تبغض فلان ولا تريد أن تراه في أي مكان ولا تتشبه به في أي شيء، طيب وجدته علم بحق فاتبعه، أيحملك بغضه ويحملك عدم موافقته في شيء على ترك الحق؟ والله إن هذا هو عين الضلال. لذلك انظر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها البيت إلا أعطيتهم إياها. لذلك يقول شيخ الإسلام كلام ما معناه: ولزوم أهل البدع لبعض الحق لا يمنع أهل السنة من اتباع الحق. وذكر أخوانا، وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد لما سأله أهل خراسان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فأفتى بالمشروعية بل بالاستحباب، وكان في الفتوى يعني خلاف ما كان يقول أبو بكر وعمر، فلما أفتى بذلك قوى قلوب الرافضة، فعتب عليه بعض خواصه فقال له: أأترك 11 حديثا أو كما قال اتباعا لقولك؟ هذا إخواني هو عين الإنصاف، ألا يحمل الإنسان ترك الحق أن يتمسك به أهل الباطل. لا، أنا أتمسك بالحق لأنه حق. كون أهل الباطل اتفقوا معنا في هذا الحق وعملوا به فلا يكون هذا مبررا أن أترك الحق. واضح يا أخوانا؟ السبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن مواضعها، فيعصر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. علشان كده الجزئية دي تعالجها ازاي، اللي هي إلف العادة، خطير جدا يا اخوانا. انظر إلى عادات قومك وإلى ما اعتدت عليه في بيتك واحكم عليه بشرع ربك، فإن كان موافقا فهذا المراد، وإن كان غير ذلك فاشرع في مجاهدة نفسك والبعد عنه. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعا فهو أغلبه على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشز، إلا عادت ومربى تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحس به، فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. إذا عرف أن المقتضى نوعان، فالهدى المقتضى وحده لا يوجب الاهتداء، والهدى التام يوجب الاهتداء. فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هدي فما اهتدى، والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجبه، فمتى ولد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه. وهنا دقيقة بها ينفصل النزاع، وهو أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويستبه اقتضاءه وقوته، أو اقتضاؤه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة، وهي 10 موانع أو بعضها، هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة، أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له؟ واضحة ديت؟ تاني، أنه بوجود هذه الموانع 10 اللي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ويريد تحفظ، هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا للبتة؟ يعني وجود الموانع أضعف العلم أو عدمه، أو العلم بحاله، يعني العلم موجود كما هو ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له؟ هذا سر المسألة وفقهها. فأما الأول لا شك فيه، ولكن الشأن في القسم الثاني. الأول اللي هو إيه يا أخوانا؟ إن الموانع أضعفت العلم. وأما الثاني، ولكن الشأن في القسم الثاني، وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب. والقرآن قد دل على هذا، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. ونظيره قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. اكتب عندك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. أهي يحول بين المرء وقلبه. لذلك الإمام السعدي بيقول في تفسير هذه الآية لآية الأنفال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى كلامي: ينبغي على المسلم إذا عرض عليه الحق أن يسارع في قبوله والعمل به، ولا يتعلل ويسوف. فإذا علل وسوف وبعد ذلك أراد أن يلتزم به ويفعله، حيل بينه وبين الفعل، وهذا واقع. ممكن الإنسان يعني يدعى إلى خير فيتململ، وبعد فترة معينة يتمنى أن يكون فعل الخير ويستدرك ما فاته، ولكن هيهات هيهات. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموا كان سببا لطبع الله على قلوبهم حتى صارت غلفا. والغلف جمع أغلف، وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه، وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف. يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن. والمعنى: قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة، أي أوعية لها، فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبلهم استغناء بما عندهم لوجوه. أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره. والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف، هذا هو المعروف من اللغة. الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظر له في القرآن فيحمل عليه، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين الكفار: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، والأكنة هنا هي الغلفة التي قلوب هؤلاء فيها، والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنها الكنانة لغلاف السهام. الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه، ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يستبع عنهم العلم والحكمة التي ادعوها، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا ف فلما ادعوا أن قلوبهم في أعطية وأغشية لتفقه قوله قبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلبهم. ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثره حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببا لضلال هذا، كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هدى وهو هداه هداهم الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوانه رضوان الله. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل ما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة على الماء العذب كما قيل ومن يك ذا فم مر مريض يجد مر به الماء الزلال. فإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين. وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل. واضحة؟ يعني إن من خان في نقده نسي النقد، يعني اللي بيزور في الدراهم أو في الدنانير وكانت عنده حاسة التمييز بين الخالص والرديء بتزويره وخيانته سينسيه الله عز وجل علم التمييز بين الخالص وبين المخلوط. ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العمل على حفظ العلم بالعمل به، فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. وأيضا فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته، فنزل منزلة من لم يعلم شيء، لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعري ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادل، كما قيل ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر. والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل منهم فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم، وهذا كثير في كلامهم. ومنه الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. ومن هذا تسمية المعصية جهلا. قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصيا، ولا يترتب على الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم، كما قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقته، والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه. قال تعالى في ساكن النار فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، نفي الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها، ويقولون لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع. ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها، قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها، قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم، بل هذه له أصلا وللعين والأذن واللسان تبعا، فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لم يعمل بموجب الحجة وينقاد له. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه الكلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، ولم يكن ذلك منعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحد عليهم، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب، وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم، ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم، ولذلك ينفي سبحانه عنهم السمع طارة ويثبته أخرى. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقلهم، وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحدة، ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه، قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نفع عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها، وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه. وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة، يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه. وبعض الجبرية يحتد بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيه، إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحدة قطعا، وإنما المراد سلب السمع الذي يترتب عليه فائدته وثمرته، والقدر حق، ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعه واتباع الحق حيث كان. ومثل هذا إن لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك، فإن الآفة منه وهو بمنزله من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه، فلا يكون ذلك عذرا له. ومن هذا قولهم قلوبنا في أكنة مما يدعون إليه وفي آذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به، فهذا هو الذي يقولون لأجله في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوا، فقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله تعالى طارة ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله، وطارة ينفي عنهم السمع والعقل، وطارة ينفي عنهم السمع والبصر، وطارة ينفي عنهم العقل والبصر، وطارة ينفي عنهم العقل وحدهم، وطارة ينفي عنهم السمع وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة، ونفي بعضها نفي لهم بالمطابقة وللآخر باللزوم، فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر، بل أصل فسادهما من فساده. وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب، فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد. وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر، فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر ويفسد بفسده. فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحا ولزوما، وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين. نقف عند هذا القدر.